وانشر رايات الإسلام. أقبل فجر العيد الأنور الأنور، وعلى صوتي فيه وكبر وكبر. أقبل يحمل لي ألوانا فرحا حبا لعبا سكر. أقبل يحمل لي ألوانا فرحا حبا لعبا سكر. أقبل فجر العيد الأنور الأنور، وعلى صوتي فيه وكبر وكبر. أقبل يحمل لي ألوانا فرحا حبا لعبا سكر.